الرز أو القمح أو الذرة حسب ما يطعمها البلد عن كل يوم. وهو المراد بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه نسخ في القادر وبقي في حق العاجز المريض والشيخ والشيخة. هذا يقول إن جاره تسبب في إيذائه وأنه إلى آخر ما جاء في سؤاله. يقول ما حكم ذلك؟ يقول حكم هذا لا يجوز، إيذاء المؤمن لا يجوز، وإذا كان جار فله حق زيادة، حق الجوار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بجار، ويقول في هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيران إلى ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاث حقوق. فجار الذي له حق واحد وجار كافر، وجار الذي له حقان وجار مشرك، وجار الذي له هو جار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. يقول إن تحية المسجد هي الطواف، فهل يتم ذلك عند دخوله لأول مرة أن يتم الطواف عند كل صلاة؟ أولا تحية المسجد لمن أراد الطواف هي الطواف، وأما من لا يريد الطواف فإن تحية المسجد هي أن يصلي ركعتين كغيره من المساجد. يقول الأفضل أن يصلي الإنسان النوافل هنا أم في مكان إقامته، خاصة النافلة تعدل 100,000. نقول الفرائض الأفضل أن تصلى هنا في المسجد، وأما النوافل فيصلي الإنسان في بيته إذا كان بيته داخل حدود الحرم وليس خارج حدود الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وحرم مكة كلها تضاعف فيها الصلاة من نافعها. يقول دخل إنسان من الحرم وهو ينوي العمرة، هل يمكنه أن يجلس يرتاح ثم يطوف أم لا بد أن يطوف مباشرة؟ نقول لا، له أن ينتظر إذا كان متعبا، لكن لا يجوز حتى يصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نعيم، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فلو دخل الإنسان لأجل للحرم بعد الفجر أو بعد العصر فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. يكون إنسان فصل بين الطواف والسعي بفاصل، هل يؤثر ذلك على عمرته؟ نقول لا، لا يؤثر. الأفضل والسنة هي الموالاة بين الطواف والسعي، حيث أنه إذا انتهى من الطواف وصلى ركعتين يذهب إلى المسعى، هذا هو الأفضل. فلو أنه جلس وانتظر أو أخره ساعة أو ساعتين أو ما شابه ذلك فإن هذا لا يؤثر، لكنه ترك الأرض. يقول هل تجوز الصلاة في مسجد حيث يوجد في حرم هذا المسجد قبور لأصحاب الأرض المقام عليها المسجد ولا يوجد عندهم غيره؟ نقول إذا كانت هذه القبور داخل ساحات المسجد، بمعنى أنه يحيط بالقبور سور المسجد، فلا تجوز الصلاة فيه. وأما إذا كانت هذه القبور خارج المسجد والمسجد مفصول عنها بسور يفصله عنها فلا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في المساجد ونهى عن بناء المساجد على القبور، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. اللهم صل وسلم على رسولك. يقول: يوجد في بلادنا بنك إسلامي لا يشترط فائدة، ولكن كيف الحال في الفائدة؟ السؤال ما هو واضح. إذا كان هذا البنك يأخذ منك المال على أن يستثمره لك وتخضع للربح والخسارة، وليس هناك ربح محدد، وإنما إن ربحت الصفقة ربحت، وإن خسرت خسرت، وإن زادت زاد ربحك، وإن نقصت نقص ربحك، فهذا معاملة شرعية صحيحة. وأما إذا كانوا يأخذون مالك ويقولون نعطيك مبلغ كذا محدد من الفائدة كما يسمون، فهذا ربا. من ينتظر في اليوم مرة واحدة من المغرب إلى العشاء فهل هذا من الرباط؟ نقول نعم. لو أن إنسان جلس من المغرب إلى العشاء فإنه رابط في هذا اليوم، لأن هذا من انتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول: ما دوري أنا كفرد في إعادة مجد الإسلام وإقامة الخلافة الإسلامية؟ دورك أولا تصلح نفسك وتصلح أولادك وأهلك وجيرانك وأقاربك ومعارفك. المجتمع مكون من أفراد، بمجموعهم يتكون المجتمع كله، فإذا صلح أفراد المجتمع صلح المجتمع، وإذا فسد أفراد فسد. ولهذا فإن الشارع على حدودا للمفسدين، حد للزاني وحد للسارق وحد لقاطع الطريق وحد للشارب، لأن هؤلاء أفراد من المجتمع فاسدة، فلابد أن يوقع عليهم العقاب المناسب حتى يطهر المجتمع ويصلح. وقال جل وعلا في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لكم كلكم في إقامة القصاص على جاني واحد حياة، يعني تبقون أحياء. لو لم يقام القصاص على هذا المجرم لكثر المجرمون وانتشروا وصار الناس في خوف واضطراب. أخي الكريم، الإشكال فيك أنت إذا لم تصلح نفسك، فلو قام كل فرد من أفراد المجتمع المسلم بإصلاح نفسه لصلح المجتمع كله. يقول: شخص كتابي طلب مني القرآن مترجم باللغة، هل أعطيه إياه لعله يسلم مع العلم أنه كافر نجس؟ أنت أجبت على السؤال. الكافر لا يمس القرآن، وعلى هذا فلا يعطى آيات قرآنية، وإنما يعطى ترجمتها، يعطى الترجمة لهذه الآيات أو الشرح والتفسير لمعانيها من دون أن يكون فيه شيء من الآيات، لأن المشركين نجس، الكفار نجس، وأهل الكتاب نجس، فلا يصلح أن يمسوا شيئا من القرآن. أقول: إنسان انتهى من عمره ويريد زيارة المسجد النبوي، فهل من الواجب عليه أن ينوي العمرة مرة ثانية أثناء قدومه إلى مكة؟ نقول: لا، ليس من الواجب عليه، لكن كان يريد زيادة الثواب وزيادة الأجر ويأتي محرما بعمرة، فهذا هو الأولى والأطلب في حقه والأكثر له ثوابا. وإن كان لا يريد أداء العمرة فإنه يأتي غير محرم، لكنه إن كان يريد أن يأتي إلى مكة وبعد ذلك يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة، يعني أنه جاء إلى مكة وهو في نيته بعد أن يصل إلى مكة يخرج ويأتي بعمرة ثانية، فنقول: لا، يلزمه أن يحرم من أديار عمرة. أما إذا كان لا يريد أداء العمرة وإنما يريد أن يجلس في مكة أيام فإنه لو أتى بدون إحرام لا شيء عليه، لكنه ضيع خيرا كثيرا وفوت على نفسه فرصة الاستزادة من عمل الصالحات. يقول: ما علاج الوسواس في الوضوء والصلاة؟ علاجها شيء واحد، هو أن يكون عندك قناعة أن إبليس عدو لك، لأن مشكلة الموسوس أنه يثق ثقة مطلقة في الشيطان ويصدقه فيما يقول له. الله تعالى أمرنا بأن نتعامل مع الشيطان معاملة العدو للعدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لكن الموسوس يقول: لا، الشيطان ناصح وهو يريد أن يعلمني وينبهني على أن صلاتي غير مضبوطة أو وضوئي غير صحيح، يستمع إليه وكل ما يقول له الشيطان يقول صحيح، وهذا خطأ. الله تعالى الذي خلقك وخلق الشيطان قال لك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما اتخذوه صديق ولا تثق فيه أبدا. فليتأمل هذا كل من ابتلي، وليكن عنده دفع قوي للشيطان، فإذا عرض له قال: كذب، أنت عدو، والصحيح خلاف ما تقول وخلاف ما تملي به، ويتعدى هذه المرحلة إلى ما بعدها ولا يتسلعها، ويكثر من الاستعادة بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. يقول: بعض المأمومين يسلمون في الصلاة بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى عن يمينه ولا ينتظرون إكمال سلامه، هذا العمل غلط وخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم جهز عندك اليوم المفروض، النبي صلى الله عليه وسلم بين ترتيب الصلاة بين الإمام والمأموم، فقال: إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، إلى آخر ما جاء في الحديث. فأعمال المأموم تكون بعد فعل الإمام، والإمام ينتهي من التسليم بالتسليمة الثانية، فإذا انتهى الإمام من التسليمة الثانية تبدأ أنت بالتسليمة الأولى. والأدهى من هذا والأمر ما نراه من بعض الجهال الذين يسابقون إلى تقبيل الحجر الأسود قبل أن يكمل الإمام السلام، فهؤلاء أطلوا صلاة هي ركن من أركان الإسلام، وذهبوا عن بحث عن سنة من السنن تقبيل الحجر. يجب على الإنسان أن يتم صلاته، وإذا تيسر له تقبيل الحجر بعد ذلك من دون أذى منه أو تأذن له فإنه يقبل. عن حدود الحرم من جميع الجهات، هذه تختلف من جهة لأخرى، وقد وضع على جميع الطرق لوحات تبين حدود الحرم، من جهة عرفات قبل عرفات حوالي 150 متر قبل وادي عرنة، ومن جهة المدينة التنعيم، ومن جهة جدة على الخط القديم الحديبية، وعلى الخط الجديد دون الجسر الموجود حجم السيارات نحو ذلك، قد وضعت لوحات في جميع الطرقات تبين الحدود، كما انه الان يوضع حدود ايضا على الجبال في الجهات الاخرى غير المسلوكة. يقول: ما هو الشنار؟ لا اقصد الشغار، الشنار بمعنى العيد، والأمر المكروه. وأما الصغار فهو نوع من النكاح الباطل، وهو أن يتفق اثنان على أن يزوج كل واحد منهما مولية الآخر، وتكون إحداهما مهرا للأخرى، أو يكون بينهما مهر حيلة. والمقصود بهذا عدم اعتبار رضا المرأة بالزواج من هذا الرجل، فهذا النوع يعتبر عقدا باطلا. قمت ببناء بيت وقد ساهمت معي زوجتي في البناء بمالها ولم يرزق بأولاد، وقمت بكتابة نصف هذا البيت لها، هل ما قمت به حلال أم حرام؟ نقول بل إنه حلال ما دمت أعطيتها إياه في حال الحياة، وأعطيتها نصيبها وشيئا أجبتها عليه، وهذا عطية منك في حال الحياة، فهذا سائر. إنما الممنوع لو أنك أوصيت به بعد الممات، فإن هذا يكون موقوف على إجازة الورثة، لأن الزوجة وارثة ولا وصية لوارث إلا إذا أجاز بقية الورثة في هذا الأمر. أما إذا كان عطية في حال الحياة فإنها نافية. يقول لو أن أحدا صلى الفجر وخرج من المسجد حتى أمر الدنيا، ولكن قلبه معلق بالمسجد وفي نيته أن يصلي الظهر في المسجد مع الجماعة، فهل هو يكون في اعتبار الصلاة؟ نقول لا، لا يسمى هذا من الرباط الذي ورد في الحديث. كل المسلمين بفضل الله ينتظرون الصلوات، من صلى الفجر ينتظر الظهر، ومن صلى العصر ينتظر، ومن صلى الظهر ينتظر العصر، ومن صلى العصر ينتظر المغرب، وهكذا. لكن كل إنسان مشغول بشغله وفي أعماله، ولا يسمى هذا العمل رباط، لأن هذا هو عقيدة كل مؤمن. من كان لا ينتظر الصلاة أو لا يبالي بها أو لا يهتم بها فهذا أمره أمر آخر. وكون الإنسان قلبه معلق بالمساجد هذا من علامات الخير له، لأن أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، هذه من الصفات الحميدة، لكن ليست هي المقصودة في المرابطة. عدد من الأسئلة مكررة ومتنوعة، وخلاصتها أنه أتى بعمرة ويريد أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة لقريبه أو صديقه أو والده أو زوجه أو نحو ذلك من الأمور، فما حكم هذا؟ نقول هذا العمل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمله ولا رغب فيه، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملونه، إنما كان الإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى المناسك اشتغل بالعبادة داخل الحرم من طواف وصلاة وذكر، هذا هو الذي كانوا عليه. لكن لو أن إنسانا عمل هذا العمل وأراد أن يأتي بعمرة أخرى فهل له ذلك؟ نقول نعم يجوز له ذلك، لكنها ليست فاضلة، ليست من العمل المرغب فيه، وإنما هو من الجائز، ويحرم من التنعيم، كما حصل من عائشة رضي الله عنها لما أنها أرادت بعد الحج أن تأتي بعمرة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لها، فكررت وألحت عليه، فبعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن يخرج معها إلى التنعيم محرما لها، فخرج ولم يحرم معها. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. ما السبيل لعز الإسلام ونصر المسلمين كأفراد ومجتمعات؟ القضية الأولى أن يتمسك أهل الإسلام بعقيدة التوحيد، وأن يعرفوا لماذا خلقوا، وهو عبادتهم لله، ويلتزم بهذا عقيدة وسلوكا ويتأدب بآداب الإسلام والدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب على أهل الإسلام أن ينتشر فيهم هذا المعنى، وأن يكون حالهم كحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعلمون أن ما تعلموا من العلم، وكانوا عليه رضوان الله عليهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. فهذا الدين ليس حكرا على قوم أو فئة أو أهل بلد أو أهل عصر، وإنما هو للناس كافة. والواجب أن الإنسان ينصح لنفسه ولأهله ولأقاربه ولمعارفه ولمن يلتقي به من المسلمين، ويتخذ في هذا أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة التي وجه الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله تعالى مخبرا عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالواجب على أهل الإسلام أن تتربى فيهم هذه المعاني، وأن يتقوا الله تعالى في كل أحوالهم، وأن يكونوا دائما ناصحين لأنفسهم ولبقية إخوانهم المسلمين، وبهذا يعود للإسلام مكانته وعزه ونصره وتمكينه. أما اشتغال الناس بالتوافه وتركهم الأصول وأساسيات العقيدة، فإن هذا هو الذي يضيع على الناس مستقبلهم، ويجعلهم لقبة سائغة في أيدي أعدائهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله، وأن يرينا في اليهود والروس والهندوس والمجوس عجائب قدرته عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.